بالدجال أو في القطواس والبنت والولد تنسى بالدجال أو في القطواس وساعة المهر تطلب تطلب يقول ماشي اكتب شفا وبعد الجيزة ما شغلت بوب تلقى النسايب للتحفة وعرفت انت ثلاثة ما يجبتوش بعدها بات الدول والمر وعرفت انت ثلاثة ما يجبتوش بعدها بات الدول والمر والبت وامها خد ونسى ويشربوا شاي عند التجار والتجار يكتب وخطط بقلم احمر للاستكبار والتجار يكتب وخطط بقلم احمر للاستكبار شوف البنات الطايشة يا عم شوف البنات الطايشة يا خال لبس مياعة وشوف الاستكبار أخيرا طبح أقول لكم اسمعوني أرجوكم وبالخير يجني قلب حلال وبالخير يجني قلب حلال وندعي من رب الخالق وكفينا شر دنيا ودار وده كله من سبب النسوان للنسوان للنسوان للنسوان